فهذا الذي في الباب والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يتجسم البعض ضبط الوجه فيقولون من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن عرضا. هذا قاله فريق من أهل العلم عند ذكر الوجه وغسل الوجه. يريد البعض بعض التفصيلات لو ضرب الذكر عنها صفحا لكان أولى. فمنها مثلا هل ندخل الماء في العينين أو لا ندخل الماء في العينين؟ الآية مجملة فلتبقى على إجمالها. هل ندخل الماء في الأنف خاصة بالاستنشاق؟ إذن الآية مجملة فلتبقى على إجمالها.